تفسير الآية 19 من سورة الحشر، يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي واحذروا تماما وإياكم ثم إياكم أن تتشبهوا مطلقا بالذين نسوا الله، أي تركوا وأهملوا دين الله وهو الإسلام كليا أو جزئيا، لأنه بسبب ذلك، بسبب أنهم اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذا النسيان والترك والإهمال والضلال، أي الضياع، أي الشر والفساد والضرر، فإن الله لا يمنعهم من ويشاءه لهم، أي يتركهم فيه دون عون، لما يراهم مصرين تمام الإصرار، حريصين تمام الحرص عليه دون أي بادرة منهم ولو بخطوة واحدة نحو الخير حتى يعينهم على بقية الخطوات، وهو الذي يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل من شدة غضبه عليهم بسبب شدة إصرارهم ييسر لهم هذا النسيان والشر الذي هم فيه، فكأنه هو تعالى الذي ينسيهم فعل الخير لأنفسهم ولغيرهم والذي يسعدهم في الدارين، لكن الواقع أن هؤلاء الناسين الضالين هم الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم هذا النسيان الذي هم فيه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. إنهم قد وصلوا إلى مرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن الفطرة، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. لقد نسوا أنفسهم حقا، لقد تاهوا وذابوا في كل شر، ثم يوم القيامة ينسيهم سبحانه أنفسهم بحق، حيث يعذبهم عذابا مناسبا لشرورهم لا يوصف يذهلهم، قوله تعالى: أولئك هم الفاسقون، أي هؤلاء حتما هم الخارجون بالكامل عن طاعة الله وإسلامه، الذين يتعسون قطعا في دنياهم وأخراهم على قدر ما تركوه من أخلاق الإسلام وما فعلوه من سوء، فلا يتشبه إذن أحد بهم أبدا حتى لا يتعس مثلهم.